سبحان الله نغم تهتز له أغصان الأشواق سبحان الله إيقاع تنبض فيه قلوب العشاق سبحان الله ترتيلة حب ترتيلة حب توقظ في الروح الإشراق تغدو بك